في هذه الأيام أنا أشاهد محاضرات يوفا الحراري في يوتيوب، وغالب مقاطعي ستكون فوائد مقتبسة من محاضراته، يعني مقاطعي الحالية والمستقبلية سأحاول أن أركز على الفوائد التي أستخلصها من محاضراته، يعني محاضرات قيمة وعظيمة. من تلك المحاضرات 21 درسا للقرن 21، يعني 21 Lessons for the 21st century Talks at Google، يعني ندوة أقيمت في جوجل. تحدث فيها عن أشياء كثيرة جدا سوف تحدث في المستقبل القريب، ومن أهم النقاط التي انتبهت لها سؤال المذيع له. يقول: لدي بنتان، واحدة عمرها 10 سنوات والثانية عمرها 8 سنوات. يقول: ما هي نصيحتك لهما؟ يعني وش النصيحة التي تنصحني بها لأنقلها إليهما؟ يقول: المستقبل القريب جدا، يعني في حدود 15 سنوات ستحدث فيه تغيرات جذرية وكبيرة وسريعة و يعني غير مسبوقة، وهذا يتطلب أن تكون الايدنتيتي، يعني يسمي الايدنتيتي الهوية بكل أبعادها مرنة جدا. نقول إذا كنت في السابق، يعني في الناس في العصور السابقة، يبني لها الإنسان هوية من الصخر، يعني لا تتغير أبدا، هي هويتها من النضج إلى الموت. لا، الآن هويتك يجب أن تكون مثل الخيمة اللي تتصفط وتنقلها إلى مكان آخر. لماذا؟ لأن التكنولوجيا هي التي تقود الثقافة وتقود السياسة أيضا والأفكار بمختلف حقولها، وهي الآن مقبلة على ثورات سريعة وعظيمة جدا. يعني ما يمديك تلحق على التموضع الصحيح في ظل هذه الموجات السريعة والكبيرة. طيب ليش، يعني كيف حكم على التكنولوجيا بأنها هي التي تقود الثقافة والسياسة يعني الفكر الإنساني بشكل عام؟ قبل الثورة التكنولوجية والصناعية الحديثة كان الناس يعيشون على أقسام جغرافية مبنية على أرضية مشتركة دينية، يعني المسلمون لهم رقعة جغرافية يحكمها دينهم، كذلك النصارى، اليهود، البوذيين، الهندوس. يعني الثورة التكنولوجية الصناعية اللي ترتب عليها اتصالات ومواصلات وتقارب وانصهار بشري استدعى أن توجد أرضية مشتركة حتى يسير العالم بشكل منسجم ومتناسق. ما هي هذه الأرضية المشتركة؟ الليبرالية. الفرد مسؤول عن نفسه، ما لك دخل فيه، تعامل معه بمصالح و يعني لغة أرقام فقط، أما الأبعاد الدينية الثقافية هذه ما لك دخل فيها. الآن في المستقبل سوف توجد أطراف خارجية تعرف يعني تسيطر على الفرد وتكون هي المرجع الموثوق على الفرد. يعني الفرد لم يعد هو المسؤول عن نفسه، يعني ليس هو الذي يخبرك ما هي قناعاته، ما هي مشاعره، ما هي أفكاره، ما هي آراءه. لا، يوجد أطراف خارجية تقنية طبعا، قد تكون تحت سيطرة الأفراد وقد تكون تحت سيطرة جهات أخرى. هذا التغير الهائل سوف يزلزل الفكر الإنساني، يزلزل الثقافة، العقول، يعني تغير هائل جدا. لذلك يقول يوفال هراري: لا نستطيع أن يعني أن أن أن نتصور ونتخيل كيف ستكون الحياة في هذا الوضع، لكن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نستعد له هو هذه المرونة. هويتك اجعلها كالخيمة التي تتصفط تنقلها إلى مكان سريع، إلى مكان آخر بسرعة.